أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تقدم بالأمس أن القدرة إذا كانت موجودة حدوثا ولكنها زالت بقاء، كما إذا كان أول الوقت قادرا على الصلاة ثم بعد ذلك أصبح عاجزا، فهنا هذا العجز اللاحق هل يوجب سقوط الإدانة؟ لا يدان ولا يستحق العقاب. وهل يوجب سقوط التكليف أم لا؟ قلنا بالنسبة إلى الإدانة، شرحنا بالأمس أن زوال القدرة بعد ذلك إذا كان بسوء اختيار المكلف، كما إذا كان بسبب العصيان أو بسبب التعجيز أو بسبب العجز الطارئ مع العلم مسبقا بطروه. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان بأحد هذه الأسباب الثلاثة، هذا اضطرار بسوء اختيار المكلف، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يعني لا ينفي القدرة التي هي شرط في العقاب في استحقاق العقاب. القدرة التي هي شرط في استحقاق العقاب هي القدرة حدوثا، وهي كانت موجودة حسب الفرض. إذن فزوال القدرة لا ينفي الإدانة، لا ينفي استحقاق العقاب عقلا في ثلاث حالات: في حالة العصيان، وفي حالة التعجيز، وفي حالة العجز الطارئ الذي لم يفاجأ به المكلف بل كان يعلم مسبقا بأنه سيطرأ هذا العجز. في هذه الحالات زوال القدرة لا ينافي العقاب، ولذا ذكروا تلك العبارة المشهورة: الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. هذا بالنسبة للإدانة واستحقاق العقاب. أما بالنسبة إلى التكليف، فهل يزول التكليف ويسقط بعد زوال القدرة؟ في أول الوقت مثلا كان قادرا على الصلاة، ثم بعد ذلك زالت هذه القدرة بأحد هذه الأسباب الثلاثة التي ذكرناها: عصى، لم يصلي إلى أن خرج الوقت فأصبح عاجزا عن الصلاة بعد بسبب خروج الزمان والوقت، أو لا، لم يعصي، عجز نفسه، كان قادرا على الصلاة مع الوضوء باعتبار أن الماء موجود عنده، فلكنه صير نفسه عاجزا عن الوضوء، أراق الماء مثلا فأصبح عاجزا عن الصلاة مع الوضوء، هذا تعجيز. أو لا، أريق الماء ولكن كان يعلم مسبقا أنه سيراق الماء مثلا. بأحد هذه الأسباب الثلاثة إذا زالت القدرة بينما هي كانت موجودة أول الوقت، هل يزول التكليف؟ الوجوب، الخطاب، مو العقاب، العقاب بيناه، الخطاب، التكليف كيف؟ قد يقال كما هو المعروف بينهم أنه بلي الخطاب يسقط، التكليف يسقط بطرو العجز، بسبب زوال القدرة يسقط التكليف مطلقا أيا كان سبب العجز، أيا كان سبب زوال القدرة، سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب والإدانة وهو العجز الذي يفاجأ به المكلف، أم كان هذا العجز غير منافي للعقاب والإدانة كما في حالة العصيان وفي حالة التعجيز وفي حالة العجز الذي يعلم مسبقا. على كل حال في كل هذه الحالات يقال كما هو المعروف أن التكليف ساقط، لأنه تكليف بغير المقدور، بالأخرى الآن هو غير قادر على الصلاة بالطهارة المائية، ولو هو أراق الماء عمدا الآن غير قادر، تكليفه بالصلاة مع الطهارة المائية هذا تكليف بغير مقدور الآن بالنسبة إليه، والتكليف بغير مقدور مستحيل كما تقدم. إذن فالعجز الناشئ من العصيان أو العجز الناشئ من التعجيز هذا مسقط للتكليف، وإن لم يكن مسقطا للعقاب، العقاب ما يسقط، يستحق العقاب كما قلنا، لكنه يسقط التكليف. فالعقاب حالة الاضطرار يعني حالة زوال القدرة بسبب سوء اختيار المكلف، هذا العقاب وإن كان معقولا لكن التكليف والخطاب غير معقول، هذا هو المعروف. وعلى هذا الأساس أضافوا إلى عبارتهم المتقدمة بالأمس والتي ذكرناها أيضا اليوم، العبارة التي تقول إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، أضافوا إلى هذه العبارة قولهم وينافيه خطابا. هذه الإضافة إشارة إلى هذا المطلب الذي ذكرناه، يعني الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، يعني من حيث الخطاب يستحيل توجه الخطاب إلى المكلف، المكلف المضطر، المكلف العاجز، حتى إذا كان عجزه واضطراره بسوء اختياره، هيك اضطرار ينافي الخطاب ما يجتمع مع الخطاب، هيك عجز ما يجتمع مع التكليف مع الخطاب، لأنه تكليف بغير مقدور. فالتعجيز مثلا، التعجيز لا يرفع استحقاق العقاب ولكنه يرفع التكليف ويسقطه، لأن القدرة التي يتطلبها استحقاق العقاب وهي القدرة حدوثا في أول الوقت هذه موجودة، ولكن فلذا يستحق العقاب، لكن القدرة التي يتطلبها التكليف ما موجودة، القدرة التي يتطلبها التكليف هي القدرة الآن حين التكليف، ما يكفي أن يكون قادرا أول الوقت والآن هو عاجز، هذا ما يكفي للتكليف. فالقدرة التي يتطلبها التكليف غير موجودة، هذا ما هو المشهور والمعروف بينهم. إلا أن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه خالفهم وذهب إلى إمكان بقاء التكليف أيضا بعد زوال القدرة، مو بس العقاب موجود، الخطاب هم موجود. فكما أن العقاب حالة الاضطرار وزوال القدرة بسوء اختيار المكلف معقول كما شرحنا بالأمس واليوم، كذلك التكليف أيضا معقول، التكليف لا يسقط بزوال القدرة بأي سبب كان، من يعجز نفسه مثلا هذا لا يسقط عنه التكليف بالصلاة مع الطهارة المائية، كما لا يسقط عنه العقاب لا يسقط عنه التكليف. هذا رأي سيدنا الأستاذ الشهيد. لماذا؟ ما هو الدليل على أن التكليف لا يسقط؟ الدليل على ذلك هو أن سقوط التكليف بعد زوال القدرة ماذا يقصد به؟ المشهور اللي يقولون التكليف ساقط، شي قصدون؟ تالة يفرض أنه يقصد بسقوط التكليف سقوط فاعلية التكليف ومحركية التكليف، تأثير التكليف، هذا ساقط. إذا كان هذا هو المقصود فهذا واضح، هذا مقبول، لأنه من الواضح أنه لا يعقل محركية التكليف مع العجز. مع زوال القدرة فعلا كيف يكون التكليف محركا لهذا الإنسان؟ ما يحركه، لأن هذا ما يقدر يتحرك، شلون التكليف يحرك؟ ولو كان عجزه بسوء اختياره، بالأخير الآن هذا ما التكليف ما يحركه. فمقصودكم من السقوط إن كان سقوط الفاعلية والتحريك والمحركية فهذا نقبله، أما إذا كان المقصود شيء آخر، يعني تارة أخرى يفرض أنه يقصد بسقوط التكليف سقوط فعلية التكليف، إذا كان المقصود سقوط الفعلية مو الفاعلية فهذا غير واضح عندنا وغير مقبول، لأن سقوط الفعلية منوط بزوال الموضوع، فعلية كل تكليف تزول فيما إذا زال موضوع ذاك التكليف، شرط ذاك التكليف، شرطه وموضوعه إذا زال فذاك التكليف هم يزول فعليته، فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه، لا يسقط فعلية الحكم إلا إذا سقط موضوع الحكم، أما مع بقاء الموضوع لا معنى لسقوط فعلية التكليف. نعم سقوط الفاعلية قبلناها، إذن فلا بد هنا من أن نلاحظ أنه هل أخذ في موضوع التكليف القدرة حدوثا وبقاء، يعني شرط التكليف ما هو؟ شرط التكليف القدرة، لكن أي قدرة هي الشرط في التكليف، هي موضوع التكليف، أي قدرة؟ القدرة بالبداية وإلى الأخير حدوثا وبقاء، يعني أن يكون من أول الوقت إلى آخر الوقت قادرا على الصلاة مع الطهارة المائية، هاي القدرة هي الشرط في وجوب الصلاة أم لا؟ الشرط والموضوع في وجوب الصلاة القدرة حدوثان حتى ولو زالت القدرة بقاء، يعني أول الوقت يكون قادرا على الصلاة مع الطهارة المائية، مجرد أن يكون قادرا أول الوقت ولو حتى زالت هذه القدرة بعد ذلك هذا يكفي في أن يكلف هذا الإنسان بوجوب بالصلاة مع الطهارة المائية. موضوع التكليف يجب أن نلاحظه ما هو؟ شرط التكليف وموضوعه هل هو القدرة حدوثا وبقاء بحيث يكون الحكم المجعول مشروطا بالقدرة حدوثا وبقاء، فإذا انتفت القدرة حدوثا أو كانت حدوثا موجودة ولكن انتفت بقاء كما فيما نحن فيه انتفى الموضوع، لأن الموضوع كان القدرة حدوثا وبقاء، هذا بقاء زالت القدرة هنا، فانتفى الموضوع والشرط، وبالتالي انتفى الحكم والتكليف وسقط عن الفعلية، لأن فعلية الحكم تابعة لفعلية الموضوع كما قلنا، الموضوع سقط عن الفعلية الحكم. هل هكذا القدرة شرط حدوثا وبقاء أو لا؟ نأخذ في موضوع التكليف القدرة حدوثا فقط، اللي هو شرط التكليف أن يكون في البداية في أول الوقت قادرا، كل من كان في أول الوقت قادرا على الصلاة مع الطهارة المائية هذا يجب عليه أن يصلي بالطهارة المائية، سواء زالت هذه القدرة بعد ذلك أم بقيت، يجب على كل حال، يجب هذا الشخص وجوب فعلي، بل هذا الوجوب ما راح يحركه كما قلنا، إذا زالت القدرة بعد ذلك هذا الوجوب ما راح يحركه، لكن الوجوب فعلي لا معنى لسقوط فعليته. فإذا فرضنا أنه أخذ في موضوع التكليف القدرة حدوثا فقط، بحيث يكون الحكم المجعول مشروطا بالقدرة حدوثا، فإذا انتفقت القدرة حدوثا انتفى الحكم التكليف. أما إذا كانت القدرة موجودة حدوثا كما فيما نحن فيه، كان الموضوع والشرط موجودا وفعليا، وبالتالي كان الحكم والتكليف فعليا، فإذا زالت القدرة بعد ذلك لم ينتفي الموضوع، موضوع موجود، الشرط موجود، الشرط القدرة حدوثا وهذا شان، فإذا الشرط موجود والموضوع، وبالتالي لا يوجد ما يبرر انتفاء الفعلية وسقوطها. إذن لابد من ملاحظة أن الشرط التكليف وموضوعه هل هو عبارة عن القدرة حدوثا وبقاء أم هو عبارة عن القدرة حدوثا فقط؟ خب من أين نعرف؟ نعم، من الدليل. لابد من مراجعة الدليل الذي دلنا على أصل المطلب، يعني أصل أن القدرة شرط في التكليف، ذاك الدليل الدال على أن شرط التكليف هو القدرة، ذاك الدليل يجب أن نراجعه كي نعرف أنه ماذا يقتضي. ما هو الجواب على هذا السؤال؟ ونحن قد ذكرنا في النقطة السادسة من هذه النقاط أن البرهان والدليل على اشتراط القدرة في التكليف وأخذ القدرة في موضوع الحكم، الدليل ما هو؟ الدليل هو أن التكليف والحكم قد جعل بداعي البعث والتحريك المولوي، ولا تحريك مولوي إلا مع الإدانة، في كل مورد تصح الإدانة في ذاك المورد يصح التحريك المولوي، في كل مورد يصح استحقاق العقاب في ذاك المورد يصح التحريك المولوي. خب، فلا تحريك مولوية إلا في المورد الذي توجد فيه الإدامة. فإذا ضممنا إلى هذا المطلب ما تقدم قبل قليل اليوم من أنه لا إدانة إلا مع شنو؟ القدرة حدوثان، يعني هذا المقدار من القدرة وهو القدرة حدوثا هذا كافي في صحة الإدانة والعقاب، لأن قلنا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. إذن فالنتيجة هي أن ما هو شرط التكليف وموضوعه بموجب البرهان والدليل ما هو؟ القدرة حدوثان. فإن هذا المقدار هو المأخوذ في موضوع الحكم والتكليف، فمع وجوده يكون التكليف فعليا. وحيث أن هذا المقدار يعني القدرة حدوثا ثابت فيما نحن فيه حسب الفرض، إذن فالموضوع فعلي، وبالتالي فإن الحكم والتكليف فعلي، إذن لم تسقط الفعلية. هذا رأي سيدنا الأستاذ الشهيد خلافا لرأي المشهور. وعلى هذا الأساس يصح أن نضيف إلى تلك العبارة المتقدمة القائلة إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يصح أن نضيف كلمة وخطابا مو لا خطابا. المشهور قالوا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا، احنا نقول لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا، يعني زوال القدرة بسوء اختيار المكلف لا يسقط العقاب هاي اولا، ولا يسقط الخطاب ايضا. فالنتيجة هي ان الاضطرار بسوء الاختيار من قبيل التعجيز مثلا، هذا الاضطرار لا ينفي الاختيار، يعني لا ينفي القدرة التي هي شرط الإدانة، ولا ينفي أيضا الاختيار والقدرة التي هي شرط الخطاب، فكلاهما ثابت، يعني هم العقاب ثابت مع التعجيز، هم العقاب ثابت وهم الخطاب ثابت. نعم، لا أثر ولا فائدة عملية في هذا في شمول الخطاب والتكليف لهذا الإنسان، وذلك لأن الفائدة والثمرة المتوخاة من ثبوت الخطاب والتكليف بشأن هذا العاجز لا تخلو من أحد أمور ثلاثة. الأول الكشف عن ثبوت مبادئ الحكم يعني الملاك والإرادة. خب هذه الفائدة ثابتة على كل حال، لا تتوقف على وجود الخطاب والتكليف، فسواء قلنا بثبوت الخطاب وفعليته في حق هذا العاجز الذي عجز نفسه، أم قلنا بعدم ثبوت الخطاب كما ذهب المشهور، سواء قلنا بثبوته كما يذهب سيدنا الأستاذ الشهيد أم قلنا بعدم ثبوته كما يذهب المشهور، على كل حال مبادئ الحكم روح الحكم يعني الملاك والإرادة ثابتة في حق هذا الإنسان. صلاة هذا الإنسان الصلاة مع الطهارة المائية بالنسبة لهذا الإنسان الذي عجز نفسه عن الوضوء، هذه الصلاة حتى الآن بعد التعجيز هذه الصلاة واجدة للملاك ومحبوبة، مبادئ الحكم موجودة. بأي دليل نقول مبادئ الحكم موجودة؟ هاي الصلاة هم بها مصلحة وهم محبوبة. الجواب أنه بدليل صحة إدانة هذا الإنسان. هل يصح أن يعاقبه المولى؟ قلنا أنه لا إشكال في أنه يصح أن يعاقبه، لأن العقاب قلنا ما يسقط باعتبار أنه في أول الوقت كان قادر. ليش ما توضيت حينما كنت قادرا؟ ليش عجزت نفسك؟ خب يعاقب. فإذا يصح، فإذا كان واقعا يصح عقابه، خب صحة عقابه تكشف عن ماذا؟ تكشف عن أن صلاته واجدة للملاك ومحبوبة، يعني تكشف عن ثبوت المبادئ في حقه، لأنه لو لم تكن المصلحة والمحبوبية ثابتتين في حق هذا الإنسان لما صح عقابه. فإن العقاب إنما هو على شنو؟ على تفويت المصلحة. العقاب إنما هو على تفويت محبوب المولى. خو إذا ما كان محبوب ليش يعاقب؟ هو ما فوت شيئا محبوبا المولى. فصحة العقاب تكشف عن أن الصلاة كانت واجدة للمصلحة ومحبوبة. خب، هذا الأمر الأول، يعني فائدة الخطاب، الخطاب اللي نقول فعلي في حق هذا العاجز، فائدة الخطاب إن كانت عبارة عن الكشف عن ثبوت المبادئ الملاك والإرادة، هاي الفائدة موجودة على كل حال سواء كان الخطاب موجود أو ما موجود. الأمر الثاني التأثير في هذا الإنسان وتحريكه نحو الصلاة نحو الفعل، هذا هم فائدة ثانية. قد يقال أن فائدة الخطاب هو التأثير والتحريك، هذه الفائدة على كل حال غير ثابتة في حق هذا الإنسان، يعني سواء قلنا بأن التكليف فعلي في حق العاجز كما يقول سيدنا الأستاذ الشهيد، أم قلنا بأنه ليس فعليا كما يقول المشهور، على كلا القولين هذا التكليف على كل حال لا فاعلية له ولا تأثير له على هذا الإنسان، ما يحرك، فاعلية ساقطة كما قلنا. إذن هذا هم ما يفرق فيه بين أن يكون الخطاب فعلي أو غير أو لا يكون فعلي. الفائدة الثالثة أو الأمر الثالث استحقاق العقاب عقلا على المخالفة، هذه فائدة أخرى، قد يقال أنها فائدة ثبوت الخطاب هو استحقاق العقاب عقلا على المخالفة. هذه الفائدة أيضا ثابتة على كل حال سواء قلنا بأن الخطاب فعلي كما هو رأي سيدنا الأستاذ الشهيد، أم قلنا بأن الخطاب ليس فعليا كما يقول المشهور. على كل حال حتى لو قلنا بأن الخطاب ساقط عن الفعلية كما يرى المشهور، مع ذلك هذا الإنسان يستحق العقاب عقلا. إذن فهذا الخطاب الذي قلنا إنه شامل وفعلي في حق هذا الإنسان الذي عصى أو الذي عجز نفسه، هذا الخطاب فعلي لكن لا فائدة في فعليته. هذه النقطة التاسعة من النقاط التي كان ينبغي ذكرها. لا خب ما إلى نقطة، ما نقدر نذهب، دليل ماكو دليل على سقوط الفعلية، لأن الفعلية تسقط بسقوط الموضوع، والموضوع يجب أن يكون نشوف شنو. إذا فرضتم أن موضوع التكليف يعني شرط التكليف القدرة حدوثا وبقاء، بل قصدي أنا هذا التنظير ما له يعني فائدة، فإذا كان ما له فائدة خب خلافه باطل، آخر خلافه خلاف البرهان والدليل، احنا جينا بالدليل، احنا شلنا شغل بالفائدة والثمرة. الدليل لا يساعد على سقوط الفعلية إلا إذا يعني تغض النظر عن الأصول الموضوعية للبحث. من الأصول الموضوعية للبحث أن زوال الفعلية تابع لزوال الموضوع، فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه، موضوعه وشرطه، إذا موجود الحكم فعلي، إذا الشرط مو موجود الحكم مو فعلي. وجوب الاستطاعة متى يصبح فعليا على الإنسان؟ إذا الاستطاع وجوب الحج متى يصبح فعليا؟ إذا الاستطاعة موجودة. إذا الاستطاعة ما موجودة وجوب الحج مو فعلي. وجوب الصلاة متى يصبح فعليا على الإنسان؟ حينما تزول الشمس قبل الظهر وجوب الصلاة مو فعلي. فعلية الحكم بفعلية موضوع يعني شرطة البلوغ العاقل الزوال، هذا كله إذا كان الحكم فعلي. هسه إلى ثمرة أو ما إلى ثمرة هذا ما له دخل، ما له ربط. الحكم فعلي غير ما نقدر نقوله، نقول الحكم لا مو فعلي. ليش مو فعلي؟ موضوع مو موجود. موجود هنا الموضوع الشرط شنو؟ القدرة حدوثا وبقاء، هذا بل هذا ما موجود. لكن احنا شفنا ان الشرط ليس هو القدرة حدوثا وبقاء، الشرط هو القدرة حدوثا بالدليل. فاذا كان الشرط القدرة حدوثا هذا شرط موجود هنا فيما نحن فيه، هذا الانسان كان قادرا حدوثا، اذا اصبح التكليف فعليا عليه. بعدين على اي اساس الفعلية تروح؟ الموضوع راح، الموضوع لا زال هو القدرة حدوثا، وهو مفروض، هو مفروض. لأن هو الخطاب يعني مو ظاهر بالأول يعني المحركية والبعث، بداعي البعث والتحريك، يعني ما أنه المشهور يعني والتحريك، ما ملاحظ أنه المقصود من الخطاب أنه هو الفعلية. لا المقصود، لا لا احنا ما حد قال المقصود من الخطاب الفعلية، المقصود من احنا سيد انه شقق، ترى يقصد من ماذا تريدون من التكليف، ترى يراد من التكليف هو التحريك والوعد، ترى لا يراد فعلية، لا ترى يراد، لا ترى لغرض ابراز المبادئ، ابراز الملاك والإرادة، واخرى لغرض تحريك. لا هسه هذا تشقيقنا، أن يعني كلام السيد أنه مخالف خالف المشهور. بلي. دليل السيد هو التشقيق، أن التكليف تارة يقصد منه البعث والتحريك، هذا صحيح هو سلم به قال ماكو بعث وتحريك، وتارة يقصد من التكليف الفعلية التكليف. لا لا قلنا تارة تقصدون بالسقوط، سقوط الفاعلية، سقوط الفاعلية مقبول. بلي هذا التكليف يعني الآن ما بي محركية، ما بي محركية. وأخرى تقصدون سقوط الفعلية مو الفاعلية. ظهر من عند الأول هو فاعلي والتحريك، يعني إحنا الآن الخطاب ظاهره أنه بداعي البعث والتحريك، والتحريك وين؟ قلنا لا تحريك مولوية إلا في المورد الذي يصح استحقاق العقاب، في المورد الذي يصح عقاب هذا الشخص على المخالفة. في كل مورد يصح عقابه لو خالف، في هذا المورد المولى جاي يحرك، يعني قيد عقلي في الخطا. خب متى يصح عقابه؟ هل يصح عقابه مع القدره حدوثا وبقاء، او يصح عقابه حتى مع القدره حدوثا؟ احنا قلنا حدوثا خلاص، فلا تحريك مولويه الا مع الادانه، والادانه هم مع القدره حدوثا. ويقولون لا بقاء وحدوثا. نعم يعني شنو المرجح؟ أنه لا هم عقابا هو قبلوا عقابا، خلافنا معهم في خطاب مو في العقاب. في العقاب الكل يقولون بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يعني يصح عقابه، العقاب موجود. هو إذا يصح عقابه إذن يصح التحريك، لأن التحريك المولوي تابع للعقاب. خب فالقدرة حدوثا كافية في التحريك المولوي، والخطاب هم ظاهر في التحريك المولوي خلاص. فموضوع التكليف هو القدرة حدوثان، لم يمجد هو القدرة بقاء، هذا ليس موضوعا للتكليف. الدليل يسوقنا إلى هذا، سواء فيه ثمرة أو ما فيه ثمرة، ذاك بعد يعني غير باطل، يعني غير هذا. النقطة العاشرة تبقى إلى غد إن شاء الله، بدنا نخلص البحث اليوم، لكن مع الأسف ما جاي خلاص.